الغفلة عن مدى حاجة المرء المسلم إلى تحصيل مثل هذه الأجور المضاعفة، والتي قد يسد بها نقصا كبيرا من الخلل الوارد على الفرائض. ناهيكم عن التزود في الطاعة، والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن الأسباب عباد الله ضعف التصور الصحيح أو تلاشيه وبعده عن حقيقة أجور بعض الأعمال المضاعفة، فإن الاستمساك بالشيء والعض عليه بالنواجذ إنما هو فرع عن تصوره وإدراكه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. ومن الأسباب كذلك توهم البعض من الناس أنهم بلغوا درجة عليا من كمال زائف في الجوانب الإيمانية، مما شكل حاجزا منيعا في الحيلولة دون اغتنام الفرص وزيادة نسبة الإيمان لدى الواحد منهم. ومنها يا رعاكم الله العجز والكسل اللذان تعوذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العاجز معذورا في بعض الأحايين لعدم قدرته، فإن الكسول الذي يتثاقل ويتراخى مع القدرة قد لا يعذر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وآخر الأسباب عباد الله كثرة الاشتغال بالمباحات والإفراط فيها حتى ينغمس فيها المرء فيثقل ويركن إليها فيبرد. ولذلك كان نهج السلف واضحا في الإقلال من المباحات الملهية والتي يأنس لها القلب فتقعده عن قربة مستحبة أو فرصة سانحة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدع ما لا بأس فيه خشية الوقوع مما فيه بأس. وبعد عباد الله، ثم أمر ينبغي أن يوضح ويجلى، وهو أن هناك سيئات تتضاعف وتتكاثر حتى تثقل سجل العبد وميزانه، وهي فيما يظهر له أنها من السيئات اليسيرة التي لا يتصور العبد أنها من الخطورة بمكان، فقد يفوه بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أو لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، أو يكون سببا في إحياء سيئة أو سنها بين الناس فيتبعها غيره فيضل فيعود إليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. فحذار حذار أيها المسلم من أن تقع نفسك في مغبة هذا الشرك الموحش، أو أن يكون لك من السوء ما لا يقتصر أثره عليك أنت وحدك، بل يتعداك إلى آحاد المسلمين. ولقد أحسن الإمام الشاطبي حين قال: طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة و200 سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. اللهم إنا نعوذ بك من الإثم، اللهم إنا نعوذ بك من الإثم وما حاك في الصدور أو أن نجر به على مسلم أو مسلمة، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.